وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم الذين كفروا منهم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا تنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكم ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام. Thank you.